بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحول الشيخ رحمه الله. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا. نبي إلهي عليه الصلاة والسلام وحوها مدوى بريستيسق جنابيسا جنابذات من جماع جماع صاحب من جماع جماع بشاهد يعني جنابذي كما السلام لكن من جماع. ثم ذاتنا يغتسل ومرني ويصوم ونسوني متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي ما نانا وقلنش. كان يصبح علم الوحى الشيخين لفظك كان إني سايس استمرار دائما سايس استمرار يعني هو استمرار كذا غالفة يعني يصبح ووابر تنسي روتي من جماع من جماع معنه ذو حويان ومن باب الاحتراز وحكي احتراز ذا جنابه موحكاها من احتلام من جماع وحي عبدانة من جماع عكاها ايه الكيس ايوسة الكريمي سيسنو هذا جلع كريسة جنابه سنو ولي آن ميرنين كدعي وميرن شروانة ونشر حديث واحد من السنية وإنه فقط أن إنها لبن مثل الله بابا مثل هذا هو يحوي إنه بنان تهي قف إنه وابريسته سبو جنابي جنابي تهاها ثم احتلامها تهاها أمام من جماعنا تهاها ويبنان تقف هذين في إهل في سوق الموضوع كقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. الهي سبحانه وتعالى وحوا بنيه مباشره النساء لفظ المباشره لبل معنى وقدعه معنى وقدعه جماع حديثا فالان باشروهن مباشرتني وجماعي ويان وحن يكون على ايه بما دون الفرد فحنود لله كان يقبل ويباشر وهو صائم فهم مباشرة الحديث قال غشا لنا وحويان وبما دون الفرد مركا الهي سبحانه وتعالى وابني من دمرك الله سبا هذينك لا نعنى لا نعب هذينك ما نمت لك ولا سمين. طيب فرد عين كاسها فلا بد أن يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل وحد عين كاسها وقتها قاعدة من القفتي إن واقو ودلع أو واقو تودار يسوغ أو جنابي سن وصلاة الصحب الله يا أمامه أما فجر يجبو ودلع فجر سادة فيه ما خوام ما يرمي سون كي سينا حبي اللي ميت سون كيس نحويينا سيكالو بها الضال لوديغو سونك لو مصر ديه طحارة سونك لو مصر ديه طحارة ساسوا قدو كوالين كفاية سنة مثل لك لو مصر عطوني شيء ضمن قدو كالبالي حديث كالبالي فايدي سنة وعوي قف إن أمالن كاري سوى صوما سوى صوما إن أمالن كاري حرنا وينا صحي حديث كان علم الوجود للشيء إن مركاية بنان صحي قف إن أمالن سوى صوما ما أنت جيني كذا هري ما أنت جيني كذا الدم بوا. مثلا لو كنت شرته وحوي حديثه علم المقايش يعني. وها معروفة ولو دعوبي هاي أمد إله القرآن كان أبوش سبحانه وتعالى إن بنان هاي إن نك إهل في شيء وتوه هذي. فالآن باشروهن. كور بين طلع الفجر عليه وهو يجامع. حبي وحويان يعني سبعة ولي جماعي ولا حدي وحوي واجود لعو وبل عذاني بقى أنا سوحنا قلت إن هذه سيرد أنت بدل هذا كان يعتمد يعني فني يجي بدو صباحي هكا كأي صغير صادق واجب يود اللعين سمي بلعين كرة انت بان آلان كنت لديسة ما قال الله أفرين آلان كنت لديسنا ولا أدين ولا أرمية ولا أفرية ما كسرابي صبحنا وحل اللي ولا أديني يتنع عدتين كساس اللي بيشو كيني قفك مركا وحويا أديني وإن غلو قفل وكل سنية وموثوقة هو واجب اللعين سنة العالمية قرح الدعيتان كيدا العالمية وين النقطة ما كان واجب عود اللعي وهو يجامع بل كوح المرك أهل العلم الوحيد أهل انقار كمي إن باقية واجبت عليه الكفارة إن باقية واجبت عليه الكفارة وإن نزع فعليه كفارة وحمد الله وحيد أهلين حدو كسي شراء ومكوحوية وباقي كسي أهل وكسي وطن فيحصون فينا وعاس الشمال كفارنا ولي قول لي وحيد أنت هاي مين استغو سوى صومان جماعي لكن كفارنا ولي قول لي فان كنت أمتشر فان كنت أعطاك سبابا وإن نزع حدو نزع لي ما دنا فعلم كفارة كفارنا ولي قول لي marka adankuu maqalowtiin ku xunayo kalaw sabo xunayo kalaw bal aadini deesana wax ka dhigaa waxa ku hayno waxa taasi waa sax laakiin kafara lagu leeyahay laakiin sax saxa masalada labada qaybood oo kala qaadeen bal oo kala qaadaya in baqiya wajib alayhi hadduu qof diido aadini oo waagu dilay oo saxi wato oo og yahay in waagu dilay wanin ogaan u xunayo kalu ka dhigeen ها ولقول لي كفارة ذي بلغيهم هذي لكن نزع لينا حوين يخلوا يا لما حالة دا حالة دا كفارة لغو يا لما يو سون كي فينا حونا قلما وصدا قفقا كتفا يوحي عني او كلك يكون ساليين راي هدو قفقا شكي كور هدو واجبة اللعي انجب اللعي انت شكي يا كتشو فانت تحول لغا الماء انت وشكي بجو وحا أصل أه بقاء الليل انت محوكي كتين هل انت نور أمار انت هل انت بلو فكري وما اللي ما نقل شكي وقت هل انت نور أمار وما اللي ما نقل يستوي لي مين أجل ما كوا شكي سين ما كما حان كبيرا أنا أصل أصل كمتوها بقاء الليل وما ما كوا هبيني ما لغو حكم يعني حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى يتبين الا انت تقول عباني هو انا شكي بس سبحان مركا ادوك شكيو او سي وصو او هذي نمنا كو قاوة وحويان وحبان نقول نحن لكن سيدا وانا سنة انت انت وحوي قفك الصومن انا صنك في الاشر وانا خطر انا يبن بشين ادوك شكي نسيب اي شكي سبح وي كل حديث المسائل هاستاتو تعلقه سألت أن كل العلم الواشي كان لكن انتهى في يكفي إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي من مات قفك دنت وعليه صيام ثم كركي سوى هذا اللي قل لي هاي صام عنه وليه ولي سيكسون متفق عليه من مات وعليه صيام من اسم شر مركا جواب شرط يقول نقول يا صام عنه وليه صام عنه وليه وجواب شرط في الشرط هنا ومات من مات قبل انت وعليه صيام يسأل يقول لي يا هاي عليه ذو ظاهر واحد السنة وعليه الصيام صوم اللي يقول لي صام عنه وليه ولي فأي أساس متفق عليه ولينا وحا أي علماء قال كما جدا هو وارثك وارث في وحدة حليبة لدهلا ولي ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر بالنبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر مكا الوارث والقم يعني وحاك للي ما يعني ولي وحاله وقالت كذا قف كالسوء قرابة بيه مطلقا مكا هنغ بقف في كل حليبة يقف عن كل حليبة وحويا واشم للسنية وقرابة أي نقل صام عنه وليه. من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام، صيام ونشر. وحين فايدين صنك استؤواتي، وحين صنك استؤواتي، وحين صنك استؤواتي ذا، ومن مات وعليه صيام. على روح كوفة إلينا وظاهر كيف يكون سنفا إنه مش وصنت واجب كاويح وصنت صنة هنا وعليه صيام صن اللي قل لي يعني صن واجب أحضر اللي قل لي صن واجب أحضر اللي قل لي ما ها صنت صنة ها ما كا صن صنة دون ما قلناها لما يدهن عليه صيام عليه أو عليه روح فايدين سا وجوب بيه فايدين سا وحوا صن واجب أحضر اللي قل لي وين احنا هي وعليه صيام صن واجب اللي قل لي ما كان صيام ما دام إن كرت هاي وحي فإذن سنصنك واجب كيه مد مقيده أو مد خاصا ما هاي وعام صنك سواجب كي نقرت هاوي كي كفارة هاوي رمضان كي لقلين يوي وحلو إصن واجب قف كفارة بني يعني وحلو إصن هاي واجبها أي شمن سنة صنك واجبها أي شمن سنة ما كان هذا مصيدة سوى شمن سنة صنك واجبها نساء صنك قارك ميش يعني صنك سؤو واجب وقف اللي قل لي هاي وصنك تلقف وقل لي صن ميال لقى سوني كرا علم الحديث سعب ينفو قال علمنا لما قول بكل لي اما سيك لما هذا اللورد يقول صدح قول بكل لي ويوحي لهذه صنك سؤو واجب يلو يلو يلو من مات وعليه صيام قف في الصون لقول لي يا صون كسو واجب وا ولا قصني أما رمضان هالنقطة أما الصون نذر هالنقطة أما الصون كفارة هالنقطة ولا قصني يا سامع عنه وليه قلت أنا وحي لأهلين أحد لقصني كرامته قف لقصني يا مشو بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى كين الدم بكلنا وقال عند وقت لنا وقال لا درادك هذا الصون واجب اللي يقول لي هذا الصون اللي يقول لي من لك الصون الناس أخذنا أحد الصون الناس واصلين من صلاة اللي يقول لي هاي صلاة من نجرها نقطة ما وصلها نقطة هي لقد دي لقد تكن ناج واصل سكن إلى هذا قال خلاص الدحابة إلى هذا صون كنجر كأوميان صون كنجر كوكليا هي لقد الصون إياه صون كقلها هاي الربلان لقلين إياه لقد الصون الناج لكن صنك النذر كهذا وكل يؤون بلغ السنة واي قولك هذا أن يرجع حيان جماعة من أهل العلم وكن يجيها ابن القيم وحين نرجع حديث كان هذا سنة هو عام صنك السواك مواشا من السنة وحكي السن ريضي أما لو خفيفة يبدل لي النبي قوة بن عليه الصلاة والسلام أما نمشي مني قبلت مجدها بالمرنة إن أمي مات وعليها صوم النذر أما هو يدي بعد ما تخي دل صوم شد نكون بس هو يدي أفا صوم عنها ما كصوم أبيك دل دي كنا جرتين صوم ما كما كصوم رسولك تقول عليه الصلاة والسلام نعم لو كان على أمك دين أبي هو يدي الدين اللي يقول لها لها ما كبحين لها سيد نعم دين الله أحقه أن يقضى دينك إلهي ومضان إلا بشيء وضعنا حديثة بخصصي على أي حال دي ليلة أرسل في النذر يا وحويا لو جاري لي وقول قوية طبعا لي لفظ ورمي أرسل كثواش من السنة يعني قول قول هو شوق بغين بلفظ لكن ما دام حديثة يكون صار ورسل في النذر من النبي عليه الصلاة والسلام والضلالي ينقف في نذر جلي أن جلين إساق الدين سئن لقفهم عموم حديث كان كاسة لبقار يلو خسر باب صوم التطوع وما نهي عن صومه كنت صوم كفر الكهاية في كتاع اللقين صلاقنا حكم صوم كسماها لك كل هو دون مرد الله إن شاء الله تعالى صوم كسماها هاي باوية هاي يوم نهي عن صومه وحي لجل صوم كيس ما نهي لجلين لصومه يداويها صوم التطوع ومن باب إضافة الشيء إلى نوعه نوعه ولا إضافية ولا تطوعي تنقص النهى ومن حاسم الدين يا رحمة إلهي سبحانه وتعالى الدنيا سنونا حارسي ويسنقص النهى هو إدفر بدن بالليل هو إدفر فرع بدن بالليل وحسم إذا إنه خلل كيسون كي فرل كها وحي خلل لحن علي إنه قبر أمو بوثير ولا شك شيء فرل وقته للقدنية إنه قف مكاسيدي لو قلتها لقل أي كامل كهيدا بما يسترني إنه قدنية كل خلق وهكلا بنا أبدوها ما هكلا بصنانا ما هكلا يرساني كل خلق ونسوحة ليوي لا دراجة بوحة لو شرعي صنع في صلاة الله بابا إلا قبر salaadina waxa lagu kabaya sunnayaasha sunkiina waxa lagu kabaya faralka aha sunnayaashi sunka aha ayaa lagu kabaya sida rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maanta qiyaamaha qofku marka salaadii si la xisaabiyo haddii wax ka dhigna hadaan waxa la leeyahay sunnayaashi ka dhigriya si lagu bixiyo rabuuga sunnayaasha la soo qaadaya haddii sunnayaashi sayna tahay badmaayeen waa lagu kabaya ama halka laga helo taas marka waa sayida wey فإن الله اللي جهله وحويان يزداد به يعني قف وحكوزية سنة يا إيمان يصواب عند الله عز وجل صواب الله عز وجل كهله يأجر كهله أيامك وحويان وكهلية إيماننا وكوزية سنة إن أجر لجهلية حديثة سنة سنة في سنة أجر إن لجهلية وأعطي لكم من الفوائد كالله لقف النفطي له الجانية وبشر رمضان وكثيرون إن قنين وحويان قف نفطي في ساعة ثانية ولا حردية إن ما الله كلامنا توصل كلام تعيني هو جامعي نفسي وخيرات يطغاعات هو جامعي ونفسي فيك أرد أي خد سنة تمر يعني فوائد كليه لك وانتا كمس يقول الشيخ رحمه الله عن أبي قتادة الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة وعلو يدي ما لم تعرف صوم كده يلو يدي قال يقول يكفر السنة الماضية سنة في حجل يو الباقية صوصة أي إله سبحانه وتعالى دندي قضافي يكسر السنة الماضية فنجي تليه يا دندي يا إله قضافي والباقية وسيل وحل ودي عن صيام يوم عاشوراء وأنت عاشورين لصنع يا لودي قال يكسر السنة الماضية فنجي تليه يا دندي يا باقية يعني إله القضافي سبحانه وتعالى وسيل وحل ودي عن صوم يوم الاثنين ما أنت سنين فأولا صنع لودي قال فذاك يوم ولدت فيه خاتم مالن لي ضلي وان دحري وبعثت فيه لي صوصاري او انزل علي فيه اما اللي قلت بكين مكا وحي رواه مسلم مسلم بحديث توريه النبي عليه الصلاة والسلام صحابه الدلال كالدلالين اوجي اي سؤال ويجين رسولك عليه الصلاة والسلام اي ويجين يعني ايه برسان دين توديني برسان هذا جبريل اتاكم يعلمكم أمر دينك أتاكم يعلمكم أمر دينك مركا صحابة صلى الله عليه وسلم رسولك لا تعالك ورهم ولو يتي معين ويدين يا صحابة ما للعلم والعمل أم للعلم فقط لعلم كل يوم فالبرسان في ويدين لسا علمي عمل وصعب ويدين في ويدين يا علمي عمل وصعب أي ويدين لكن ما تروح في ربنا من علم والحصير تحصيل العلم وعمل سنة صعب من ناظر مشكو ربع لا سبحانه وتعالى نرق الله بيسته وعزيزي يعني عمل علمي ولا عمل صلاة وعزيزي هذه هذه مخوارك تمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تنسون الكتاب فصلاة تعقلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وفق الله وفقه سبحانه وتعالى يا أبي حويان وفق سن إن عام علم لو برنا يحقق عام الصلاة وفق الله سبحانه وتعالى إن وفق وين يوم عرفة صوم يوم عرفة عن صوم يوم عرفة ما لنت عرف الله إذا هو ما لنت السجالات إبشة بالحجة حجة سنة إشوغان عرفة وحنا ونقوم على صوم يوم عرفة حجة سنة إشوغان عرفة عرفنا وحويا اسم موضع معروف وما يلدك يتابيه من مناسك الحج ونقول لكم يا كانت حج إن عرف الإجتادة الحج عرفة النبي عليه الصلاة والسلام كميل بنان وكتالو حويا مك كدو مكا بور بان كتالا وحا مركا هكا سعرف لي هذا وانا من مناسك الحج حج مناسك في اعماش تتمتها ان عرف الله كهو مركا هكا ما تجد تتالينهم معلمها ومعلمها الشغالات ويد الحجة شون كده كوارد كاتني يكفر السنة الماضية والباقية تكفير كنا عويان بمعنى الستر يعني يستر الذنوب عاشورنا والجنة وما ننسى الثمنات يبش محرم يبش محرم ما ننسى الثمنات بواحد الهلاء عاشورا بواحد الهلاء ما ننسى عرفة شون كده إلهي سبحانه وتعالى وحاو قدافيا سنت في كجي يكسوس على ذنوب كذا يلا يا جماعة ذنوب فرا يا جماعة يكسر السنة الماضية والباقية صوم عاشوراء يكسر السنة الماضية هي ما فضل بلن لا ولا حد لا فضل بلن صوم يوم عرفة يعني انت على فولا صوم أيام فضل بلن تكسير كل شيء اللي ذنوب يلا قد عطيانا ذنوب ما صغائر كيبا نسوى كبائر ذنوب ما صغائر تا نسوى كبائر تا وإنه عليه الصلاة والسلام حلقا وإطلاقا يكفر السنة الماضية والباقي كي سنة كي تجي يكي شوغي ذنوب شوغي لباقي برسول كي عليه الصلاة والسلام سنة كي تجي كنفر إنفتك شوغي فصعر يا مركب حويان جنوت لا باقي أطلق ولم يفصل وإطلاقي مرورة تفصيل الرسول عليه الصلاة والسلام كذا دراج علماء القارئين وحي الله ذنوبك كبائرك يا صغائرك لبضة والغنافة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن جماهير أهل العلم وحي كتبين إن صغائر الكلية لو نافل إن صغائر في أن لو نافل يكفر الصغائر أما يكفر الصغائر صغائر تبا لو نافل يعود جنوب يرد لو نافل وجنوب سواوين خبض لو نافل وأود دليلة وإن السنة يعني خاصي إن ما كان صغائرتي لو قريت كيلو وآن لو قريت كيلين كبائرتي صلاة الله شنطة وقف وتكله صلاة الله شنطة وقف وتكله يتم عياشا وقف وليناده وقف داله إيو فانك عرفه وقف وقف داله إيما فضل بضن صلاة الله شنطة أنا وشي واجب اكتاره يعني يتفضل بنا صلاةها يا رسول الله شيء عليه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا جتنبت الكبائر رمضان إلى رمضان جمعة إلا جمعة صلاة إلا صلاة صلاة عشان فلا صلاة صلاة من تكنس إلا تكريكا صلاة من تكتيك إلا تكريكا تكنس إلى هذا سبحانه وتعالى تخلق الله في أجروف والله سيدوح الوحل أقول لك يا محي ذنوب الله قد أعطيها رمضان لا رمضان نصاص وخلق سمعي لا سمعنا نصاص وخلق لكن أوصر بي إذا جتنبت الكبائر مالك اللي قدتوا قالوا دنبي ده ووي وقد دنبي ووي كفوا قالوا صغير في له قد أعطيها صغير سمع له قد أعطيها سنة كي له قد أعطيها صلاة لها أوكي له قد أعطيها سنة كي له قد أعطيها ويسنى له قد أعطيها أصبرك ويجي سنية ويجي سوما ويجي سويجي زنبي عندها عشر خلق جلان أيام الهجر كهريس خدع وين بالنسبة عليه الصلاة يا مامك ما نصاصه كله فرانك الرأس هذا نيل مكا والغد نافي أعماش صالحات من والغد نافي مكا ذنوب كبائر إذا تني بس الكبائر هذا كبائر في لقته هذا صغائر في إلهي وحاجة نافي الصلوات صلاتي وحاجة نافية صومتي وحاجة نافية سمها وحاجة نافية اللهم صل على محمد طاعات في الحياة نافية جل شأنه وصلاة مساجدك صوت انت عندي طلبات انت قاعدين اجري ولا غير قريه طلبات كلامه تنزل لي اجري طلبات تنزل لي اجري وصغائركي وي مره كبائر سواوي وقف هذا الشيء العالي وكبيرا صغائرك يريرنا حول الله وكما في سبحانه وتعالى طيب ما روح إنه واحد باطل أكثر الماضي والباطل وحال غضاط يأكل يأون كغائرتي أين إما يهين كغائرتي أكبر قبل حديث تقلتك لي وحكوك وسئل عن صوم يوم عرفة ما لنت عرفة وبيش عمرك السلاتين ذي الحجاج حجاج وعي شوغان عرفة أي تاليهين موتسوين أي أكوين أصلي قبل الله النبي من الحج عرفة أي شوغان مرت حديث هو عكم وقع إنك حاج جنوب سومي كان حاج جهنين سومي لا وديبا يعني كان حاج جهنين أن حتى أنت جنوب نوا سومي كي أجد شغلنا صاصة خلا عرفت شغل نوا سومي لأن صلى الله عليه الله واحد أخوي يعني عموم كوا خمس سنة لكن نبي عليه الصلاة والسلام حتى صحرا إنه عرفة سموه شغل أنا سومي عرفت صلوا شو مسوي؟ ده كنا نسوق خلاخن. نبي جوا سومي هي مصمنا. تبع سنا نبي جوا الله كان يوال عنا يكشر. يا الله كان. خصنا حديث. يا. ده سنا نبي جوا عبد على سنا. والله دي الجمال بودي في. هيو قاسي إنه مصباح وين سومي خلنا بس نوعد. ما كوا علماء إن ما نسعى عرفني كحاج وصوما ومكروه. واحد سومي يا. تذكر حجاج سانحا لها كانت شوبي هي السنين وعن نبي تطارت عليه الصلاة والسلام إن أجيرين مالين تعرفا إن أولد شوبه إن الصومه لكن حديثه ضعيف وعن نبي تذكر عليه الصلاة والسلام إن وحوه ينسبون السومي مرش عرفوه شوبي فلق إنت لك دورة الفدوني والسومي لها وحق السنة متى إن حل ينعط وليس حجاج سانحا شوبتها يجي إلى السماء وهاي إلى السماء يجي إلى السماء وهاي إلى السماء يجي إلى وعسماء إلى أفران وعين السوني واي لبا لبا ربنا والله كل برتوا المساكين يجي المساكين خاصون شو وجه كلام الجري محمد ما نسوا السماء يجوا المساكين وتبقى حد كتجوا المساكين فخلا جرى بقى أهل مكة أهل مكة مكة من مكة جان أما يعرفتها جان المساكين ده نسمى مساكين علموا سخلافين فهم مكة قلت لك دقل حد من رأي تغان فأولا يا أن المساكين ده نسمى مساكين أوحك سهل الله نفس هذا لقوا الرمي قصر يا قلعب فهم مكة من مكو قصر لي شكو مقصر لي هذا مساكين بمه هذا عارف مكة نسمى مساكين بمه وهي ده مكي عرفوا حقابي كتران أما مكي من نوي إنك نوي سجع لين بوده واسلم اللي عليه وسلم غلين واسلم بكم بي عرفتك بحسن تبايدي لكن بريق ورد اني ويك بحسن مريا من تاثرين ما الله اعتبرني علموا الفكرة القول كالراجح في الوحوي ان تاثرينه ان تاثرينه الدليل ان تاثرينه وحاو الدليل رسولك عليه الصلاة والسلام مركي ان ملأوا تدي بكتير رئة المكرمة عايش ان كده جنة وإلا حديين حجة الوداع من اي تجين صلاة الظهر وقصرين عصرنا وقصرين يلمد الوقت يتكلم نقل النواد تكري شيء نواد تكري شو وقت يجي تكري وانا صلادي هو نتفعني ده شيء لسه علينا وي قصريين أيوة يكون كران أهل مكة مركيو مكة شو غيره أنت ده شيء تكيي أيوة كويلي ده لو أنا بروح على النهاية ضد المسافر اللي برجع عند تكرينا يا أهل مكة إنك وحوي عن قميصك صلادي ده مكة مكة مركيو مكة شو غير رام مكة إذا كنت تذكر صلاة أو دري كريم، لكن من اللي تجينا عيد لما تقتل لما لما تقولين ولا قصرين، ما دام القصرين ومسافرين. على أي حال، مثلاً إحنا قلت إن أون قف حاج إلى هل كانت شغوا مسافر، هي هم قوايا فرع، لكن قف حاج إلى عرفت شغوا مسافر. نيجي مسافر كأنا صوتي واجب كها يا لجري، ومن كان مريضاً ومن كان مريضاً على سفر كعدة من أيام أخرى. هل ما لم يخصوا صدعنا؟ خصوا قلوا قلوا الخلالات ما عليك أن تبكي هذا نسبوه نادين إما كانوا حوليا لك شوقوا فاضبوكوا ما عليك في أودا نصوص عوا جلن كي غراء يدهر كي أما قراء بركاته هي مادة ماشي وعلى الرواء الله إيا إنت قبلكوا كبعي إنه هل كانوا شوقوا رقبنا يا نصيحنا يا وحوقبني وعبادي سري دعاء ولا يمنى يا ذكر جيب ولا يمنى يا قرآن شبه أقري يا عبادة لدى هاي قف في الآية يمخلو عبادته وإله سبحانه وتعالى وسودك ملائكتنا ووقفانا رسوح إلى هذا قوة وضمها جزاؤوني شعسا غبرا من كل فج عميق ما يتكسط إلى هاي لا يتكسط إي فيك إما جنبي لها وغني سبحانه وتعالى وضمها نلك في غينا دين يقوب بصاصا وبرو وأد من داخل دمات يهود من داخل وموقف هذه أدوية متى وعلى الدنيا قد كنت كفاية ما نفعل سمر كو كفاية سوح الله أفضل وأخ وقوة ناكسا إن قوة وحوغيته وحنو وعبد المكسو هرابة وحنو إذا سمي بكلاهي وقوة مركز سوى عيسي وشكا وحوغي سنية سوحنا وين هي لسئينة كيوري فهو قرر لبعض قرر فالدحان موالا قدري كرا وآه رسولك عليه الصلاة والسلام موقفك إسابة أوتها جن مسلمين لكن وحف سنة إلى المسلمين قلت هل كانت هذا عرفت هذا إلى المسلمين بس النواء أجدوني هدي برسولك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لك وحقافتهم محي فهم يوم عرفوا يدارك لهاي تبكي أنا حجاجت أنا حي حجاجت لكن عيد المسلمين طيب وعكرا كم وقتا حديثا يكفر السنة الماضية والباقية سنة كثيرة جرم سنة كثيرة لازم لي وقضاء ظروف لها وضع سنة كثيرة وضع ما كان يذكر شيء ظروف هذا من الضعف علمه في خلافين سيدا درادة علماء قاعد كمي الوحيدة من حديث كثيرة وأكسو أروري من جنبه ما تقدم من جنبه وما تأخر وما تأخر وضعيف عندما قاتلوا إليه وحويا لبقى لون بوي لهذه الدول العاصفة كي تلي يخصص عرار لدول الرسول عليه الصلاة والسلام مدى الحياة قفتين في النول يهيوضا وحلقة العاصفة رسول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والله أنه أهل بدر وري أهل بدر الله سبحانه وتعالى وحكوه لسنة رسول النشر عليه السلام اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم مكا حسنها وين بقول أسلينا دين أعز الله بها الإسلام وأهله وأذل بها الشرك وأهله سلامك إلهي كل زي شبكين إلهي وكل الليل ما أنت أنا إلهي سبحانه وتعالى وسد يوم الفرقان ما أنت حق إباطك هي كلب حين وما أنت تجاكي بدر ويان لكن إلهي سبحانه وتعالى من شكر الله عز وجل لهؤلاء السادة صحابة شكر إلهي سبحانه وتعالى المهنط ومهنط الأوجي إلهي يسر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم ومن دم الأرض لا تجد علم إليه حديثا من جنبه ما تقدم وما تأخر تأخر لكن وضعيف لكن الحافظ من حده وليه رسالة كفرات الذنوب بالي الحرام تذكر حديث قصة الرسول من جنبه وما تأخر ما تقدم من جنبه وما تأخر حديث رب الوقاف حديث رب الوقاف من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه وما تأخر بصاره وكذا على حال شيخ حديث قاتل من الوضعي فينا يا قاتل من الوصحي لي خلاصون حكوطة ورنة ياون إنا سبنت حي وعلم هذا سلوى الوضعي المسار الدين بس أقول لي ما هاقفك مدى الحياة والرسول كل مدى هاي وما تقدم من لم وما تأخر بنوم تتغيرها دي لهيك هذا باقي أما وكايل لن يعمل لحي جل شعر وفي كل دالة إنما كان لهم هذه عبادة سلطاتها فانك عاشو ورفل يقول لي يا هاي بنو شيدي وإن سنضي تكتي ذنبك إلى باطي إله سبحانه وتعالى وكذا باطي صوم يوم عرفة صوم يوم عاشوراء وحصل بدا صوم يوم عرفة مما يكفر السنة الماضية والباقية مما يكفر السنة الماضية وأكل عزيز كنا في سنية صوت ورط الرسول صومي عليه الصلاة والسلام في أبو تلجون بمكة فصارة يوم عاشوراء هرين صلى شيئين إيه واجب هاي أول الإسلام برسول كفر عليه الصلاة والسلام من شكر الله على نعمه من إنتهاء وهو يعني نبي الله موسى عليه السلام ما ننسى إلى جل شأنه أبد بادية يقوم كيف دمتي دمت علي قال الله يا فرعون يقوم كيف يدمت دمت علينا وحويا وحلاج هذا رجل في جد حدا يوم شكرا لله من وصل منا وخير نحن حق موسى منكم أما قال نبي الله موسى إليكم مرن لكن بس وفرعين خلاص لما ما مرة كلايا اثنين في خميس عشرة اثنين خميس حاجة شهر سارة وصير عن صوم يوم الاثنين وما أنت الاثنين وما أنت عن بحشي ما أنت اللي يوصل بتشيه وحيدي ما أنت اللي تصار مرفاء ومرغم فيه وعشت عليكين يا لأن النقع بكترة شايف سوء عبد الله نفسي وانا بكتر يا صوابي أجرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأو شعرتي علماء قاركم يحيي لهذين حوك موليس يتبقى يعني وما ننسى اللي هو موليس رسولك عليه الصلاة والسلام فعوك اللي ما ننسى سنين الصلاة وإن اللي يوصل ما ننسى سنين وما ننسى عن بشيني وما ننسى اللي يوصل بشيني وما ننسى يحويان ليس صاري وما أنا نحكي درس وما أنا سأعمل بقى سوا ولا هو شرعي ولا حكيته الجنة ما أنا سنين اللي بيقول درس ما أنا سنين وحي اللي وصل بسيء ما أنا سنين وبقى يعني بيقول جل أربيش هو بيش هو اللي من بيقول سلوى أصحش لكن سنين خلاص والله صباح ما تحسنت يا حسنت الحمد لله إن شاء الله يا هاي حديث من كذا حديث واجد حديث جوه من السنة يعني صدق عشان سونكو الله رعي شعور تمت يعني ولا بيه ثم عرفة يا عشراء وتمت يومك وأول أسبوعية وكيف من صدها صم نشر وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان قص رمضان صام ثم أتبعه كتا من شوال يتنليه شوال ثم الراعية كان قصة وحوها لك صيام الدهر ثم تكون من صومي أخرى صومكي كان صيام الدهر ثم تصومكي في أطلم آخر يلمي سنة غصون كيسي أردن أيو لمي يحي رواه مسلم مسلم ذا حبيث حوريي نسمى رمضان أطول رمضان سمى من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال حديث فوحي السنة أردت لك وارثة ليه إن شاء الله ورانا خد البيع وبيش الشوال إذا هو الله صوما صلى عليه قف ضوء ورانا صار صومي ده بس أنا ليه الشوال خمي ذا أوراعي إنه كبي جي هاي نيت صومي تمت أطمن وسبي والحسنة بعشر أمثالها والله لبن الله وياهم وأنت ما مطلق تدخل بقول يه نجدا مع الموت ومها صدا كالرمضان ما يمشي له وحي يبدي انت عشرة وحي يبدي انت والحسنة صدي عشرة امثالها ما كان صدا من ثمان وانت قدح بقل ومها طيب لحدا عشاء الشوال كنا اذا هو لح من ثمان اذا انت لح من ثمان وانت لحدا قدح بقل يو لحدا قدح بقل لحدا ما المرضي نعلم بخا اصلا خلص وفر اصلا صدح بقول لي لسنا كما مر ثلاث اخوات والحسنة بعشر امثالها فقفل لا تقف لي مر هذا رمضان صوم قول لي لي عشاء شوال كان ارفع عشاء صمت صدم وصمة اجري يا صلى الله عليه طيب لما مثلا حديثنا هذا وين ثقة لنا كو لعلى شوال كان الراعين يا الا اسرائيا والرمضان اني كحك فما شرط لا فما شرط قولك صحيحة من أقوال أهل العلم وحوي إن الشرط يا حسن إيه بك إنت الرمضان ما أنت دماغ بدي كون قط عيد ما أنت معنى عيد هو كون شوال ما أنت كون إنت إن كبد العام تخرج ما في كيس الدمك هذا وقول هذا كلام بعض سيدو كلام شرط ماها إلا إسراع ليه لبي نسرعان واللي يسألك بدي الحجال شرط ماها هاكو بنام هنا لما إسرائيل أما ما لنا أسوسيد ما لنا كده كده ما لنا أسوسيد ما لنا كده كده مهما دوا أول يوم بيشا شوال إلى تحيلة إيه صراحة تشنيلة حق هارة لحظة حدا دم بس هاي سرعوا يني سرع أسوأ قول واج مثلا الله بعض علمنا قارسين إذا نعيش هذان وحويل من صام رمضان كورني كان سلطة من رمضان أما قيت من اللي قولي مثلا شن يصمن شهر روح عن السنة شن يصمن شهر ومسلم وعاتم هذا شن يصمن كدام بصام رمضان يصمن من كاسي هدو اللي احنا شواك وراعيه من لما نقول يا أجري قلو كلمة جليا سكرة بها بينه وبينه نيال الله شرطيا لحدا لله شوالك هلا صومه يوقف بشي الرباطة والصومي ونحن كتب اوعو الضاحة في قبحة امعو الضاحة في قبحة من بشي صوى الصومي صوى الله بحثي مش مساعة لذي عقبك وحكف الصومي وحن نعو الرجال دي قلتي وحن مركو حويلان واصو الصومي دلاتنا محي شوال كلين اجر جميل سليا والله بقوا لعلم الرجال الشيخ بن عثمان سيقول ترجح يقول لي هاي وحاشرت اياها قفت نصم بدليل من صام رمضان قفت عن رمضان عن سلسلني عن سيدة ما يسيرين لما ورم من صام رمضان خلا من اللي يقول لي هاي وبقى لين يا قفر بكاء وإن أوصنك كامل هاي أن صيام هذه الأيام لا يجزي عنها إلا إذا صام رمضان كاملا ما المهن صنك برنا وفي حماية إلا أبشي الربضان أو كامل أحو صومه وبناء على ذلك فمن كان عليه قضاء قضاء من رمضان وفي رمضان نقول لي هاي دباتنا دعنا إنه لحن هرسيه وحيدا مخورها الصومه وش اللي قولها إنش اللي قولها مخو الصومه إنش اللي قولها مخو الصومه إنش اللي قولها إنه الصومه كدعي من شوالك الراعية تاس مخول لغني من صام رمضان ثم أشتاء وستا من شوال قفك أكس يحدي يبليش أي إذا هذا الرمضان قليل جدا ليردي قدونا هذا من صف راعية قليل مثلا صراحة مش هشيط لك عشي اللي قليل يا يخل شاني تنبو صوصان شاني تبنو اللي قليل شاني تبنك اللي قليل يا هدان صنوب اللي ليش خلنا الراعية ويرفع رمضان ساعي شيء تمكن تبص كذي ليه أنا واثق كتمني مثل اللايف تبدي ما صحيح وحال الدنيا رمضان كامل للمد من صام رمضان أشياء رمضان وعي حسوا قلوا علماء قارئين من وحيلين قف في عدو رمضان صوص وميضة من صام رمضان ما رمضان كامل صوص وميضة عدو قيس من الله محكم صوص وميضة لا بأس أحد ما كان معها صوم سنوات صحية سنوات ولا شيء لكن قلت من عثمان وقلت وقلت وي على أي حال حديث هو حوينات المامية إن بشر رمضان قف في صوص ومي يلي في السواء كان فرعي إن قلت إنت هالك وهمي بعد العيد كله قارنية، ثم أسبوع ستة من شوال، ليك من شوال كسر العام، هذيك بدأ يتورط، ما صحيح، لا يصح، ما صحيح، ما صحيح، وهذا لمن تعمد تأخيرها واضح، ولكن إذا أخرها الإنسان لعذر مثل أن يسافر من يوم العيد إلى آخر شهر هل يقضيها أو لا، قد يقول قائل يقضيها قياسا على قضاء رمضان. لأنها عبادة مؤقتة في وقت أخراها عن وقتها لعذر فلا بأس أن يغيرها مثل يرى كل شيء يا شيخ يوحي الليل ومعروف قصها بجلب قلبه رمضان بيجي شوال صدافية وشوال تاخد حظه شوال ما تاخد معه بيش يصحي كده القعيل ورنشري وقاعد فيه خاصة كسنة لكن توريكي معنى سجيدة بلاو الصفر يا صفر شي توفر دماري وان معنى سجيدة ما في شوال ما قلاني انت ما قلاني وحضر الله إذا هو وعباد المعاقصة ولا قلاني حضر الله ما عباد المعاقصة ما هو في فرقية ظلم ما هنا ولا ما قلاني لكن حديث واحد مقصد ستة من الشوال شوال هتبقى بصوت وانا اللي ما قلاني وستة من الشوال وفي إذا كانت الفطر اللي انا شيء مني هاي فقيمة الأنس إلى ثلاث العيد إعتاد العيد وسبب البياء مجلس كما وصلت أكرم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أدن متر يصوم يوما ما لسومية في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم إلا إله ما لنسى سلف كذف بي عن وجهه وجه ليسى عن نار ناطي كف بي سبعين خريفا فضباتا ديرات متفق عليه والله تضغط سماوي يعني خريف قوة أبير ما من عبدنا بالمشر يصوم يوما ما ننسوا مية في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم إلا إلهي ما أنت فتغف لي عن وجه النار فدعين خريفا متفق عليه والله بالمسلمين مركا عبد هكذا دواء العبودية الشاملة للمؤمن والكافر عبودية شاملة هذا عدل إلى هذا مروح الأغنية العبودية الشاملة للمؤمن والكافر ويراد بها العبودية الخاصة بالمؤمنين وحتى الأغنية ذكرى عبودية المؤمنين خاصة مؤمنين يعني سيجارها الأغنية ذكرى وحتى الأغنية ذكرى بكى مؤمنين تأكد في خاصة العبودية الأغنية ذكرى انت نشاهد لك أدش عبودية عامة ومسلمين كافر مشهر سنة وأول أعظم الله بعد ميه عبودية خاصة أو مؤمنين تلكية هي متكسي خاصة مؤمنة تصير الشعر عبودية عنك وعود لله إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهو قال يوم شمل فيها ذنبا وعبودية كونية المتعلقة بقدر الله عز وجل عبودية خاصة وحويان وعبودية تذلل كفتر دلين في طاعة إلهي أطيعه سبحانه وتعالى وأنا عبودية شرعية وياه عبودية كونية وصا مع سافة كبر الجلية عبودية شرعية وصا مؤمنين صنقا قوى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا إذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلام وعبودية خاصة مؤمنين إليهين عبودية رسولنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من النسل الحرام من النسل الأقصى واذكر عبادنا إبراهيم واذكر عبدنا أيوب مكوى عبودية خاص كفي عطينا منه واي حديث مركة ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله في سبيل الله هل المراد في شريعة الله او المراد في الجهاد في سبيل الله في سبيل الله محلو برشلة موحلو برشلة في سبيل الله شرعي الله في سبيل الله من الله وكذي في الله دبت وصوم شرعي الله الواضح يسوى على وقلت كيلا في سبيل الله يسوى مجاهد او الدقال لما او الدقال في جهات كتلة اي او صرابه لابن معنى مو احتماشا لابن معنى مو احتماشا ومرنا في سبيل الله جهات كتلة واحتمالها يسوى جهات كتلة سوني مرنا واحتمالها تنك له وكان فرح اللي اطلاقه دو تقول عا تنك طال اطلاقه كارنه وكمريحي تنك الشرعي قام قد عايا وال لكن علماء قارئ في الرجح حصل إن لو قلت كذا في سبيل الله جهاد سنور يعني الجهاد ويعد عن القرينة أن الأصل إذا أطلق الصوم الشرعي فهو الذي يكون في سبيل الله وحينئذ يكون التقريب ضعيفا هذا صنك الشرعي صنك الإطلاق صنك الشرعي هذا الإطلاق وكي في سبيل الله يا يعني الله يمكن يسأل وسلم الله يدرس من الوسلم لكن هذا اللي قيده قيد كيب وصنقنا يا مكا ده في سبيل الله ما من عبد يصوم يوما يصوم يوما في سبيل الله لا يقيد واحد السنة فإنه جهاد فتح لكن علماء قارئ يعني في سبيل الله جهاد في البرنامج وينك الجهاد في كل شيء واحد بالدنيا يوم الدجال في جوحه بيش صادو صمو ضعيف لا شاد رجل انت دجال كل شيء وحوية وسنية وعفوا وعفرية بل علماء قارئ هو واسع من أفراد صوتها ما كان دجال خلق دره هو ضعيف يا قفل أوجه هذا برانا مثلا ما دام الجهال اللي بتشيره بس لحد الراجل هنا يتحايم كلمات إلا أفرى إلا أفرى واتبه لها إنه صمانه وحرام مثلا ما دام صنك واتب هذا السياب اللي يصنك في المهر محمانا هذا على أي حال لبدا أرمد بوحة ما شاب واجه مثلا حديثه عن السنة يا قفقة إلهي درت وصمي في سبيل الله جهال تبتر وصمي إنما إلهي سبحانه وتعالى وتجي سمارة وتفضينا يؤين تأركنا 70 خريفا في الضباب في البيروت وأحد فصول السنة في الضباب يعني إنت الضباب السنة الله تعالى أي لبوك فيني يعني كان أدنى يا مصر جميعي داعد الله بذلك اليوم عن وجهه ما لم تأتي له تفضيني عن وجهه النار نار كنت ميتشوفة ميتشوفة هل هي موجودة؟ الجواب ما الدليل؟ بذلك اليوم بلي ما لم تعرف عنك قيامها وياه بذلك اليوم عنك ما تمام يا أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافر وبل الديارين وبالديار والله الديارين بنا ما وبل الديارين وبالديار أعدت للكافرين إلا نبي نروح وقد لله عليه الصلاة والسلام تقول تكني رسول صلاة الكسوف يا رسول الله صلاة مريم ما تعبت يا الماركة تقول تكني رسول الله صلاة مريم تقول تكني دبو دغار مرنا هرو دغار مركي اللي وديه سنوان دبو دغار النار في السهر مريم سنجبو سدغار سنعي دي وثنين شيء مرنا هرو دغار عقود بن عرس مكة خلونا كنا بعوها سوق وصنيع وهران برا عليهم وكنا بالسهر مري وكان كنا بيجي لبيه بالسهر مري هذا مرة برا ما دوي جل لما صار سوق على سوق حسيب مكة خلونا دخل العلالي وعكلي دخل العلالي يا هذا الرائد قرر حبس عرس مكة وسكني نعرف السهر مري إنه هو يعني وقع في جل العلالي طب كانوا حكم إذا هنلاقي الحمار إذا الحي الخزاعي الخزاعي يا خمي حفظ قوأك من صحويان ما أرسل البعلان ثلاث سنعي فتبتين ونشوك كلي مؤبدين وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جلال وحوها يصل نصرنا حتى نقول إلا أن لأن الله يفطر ما أفري صنك السنعي وكي صنك السنعي ها ويفطر ويأكل شيء ومعين نصوم كريم حتى نقول إلا أنه لا يصوم دون المال وما رأيت من أرك رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل بما صيام شهري بالصوم كريم قط ولي قط يقط انت هو الأقرية قط ولي إلا رمضان رمضان ميام وما رأيت من أرك في شهر بالبحر من أرك أكثر منه صياما بل ورسولك عليه الصلاة والسلام وكسر الدنيا في شعبانا شعبان مالك شعبان بش الله إلى هذا في كسر الدنيا مالك متفق عليه واللفظ لمسلم مسلم بحديثك لفظ يسكر البخاري مسلم أول ذرية حديثك حين السنية قالت من أنا وحين كسير مرني حظه الرسول يوم شك طبعا يا حسن الثلاثة حديث كانت دي لشاني مرة يعني صامرنا يا وحوى حيث صون كاب صون يوم شك حديث كي سبها قفتي وصون الشيري لا تقدم برمي حصن لا تقدم برمي بصون يومي ولا يومي ما إلا ملا ما مذكور بلا قفتي عايزة وقدموا يام ما كان صون يوم شك يجيان صون قفتي عايزة ومستحوية نكور وفقد المويان مثلا عبد القارك من الوحيد أهلين الرمضان مرحبا بذل شعبان اللي عمشه سربان نغتين لصنوبنا مرحبا سوم اليوم يوم يلقوا الرسم لي فصد العوانة فالشعبان كان بركي بكصد العوانة حيث كان يوم خردي حيث لي وما رأيته في شهر أكثر منه صيام في شعبان أكثر منه غلط وشوية صدنا غلط سوى شيء صحي كبرا شوية سكب لي وشوية سنجل عليك أصلا دلو شو كان برنامج سيرته؟ دلو برنامج سيره نامي سيرته؟ الله بيشا رمضان ميان. ما كان بيشا إنه نقول صوم برنا عليه صلاة والسلام قالتهم شري أي خسنة كا بيش شعبان اللي ده حضانا إن الصوم كي يصلي بدنيا حيث خسنة كا قفت السنين وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الى وحنا قرا ان نصوم هنا نصوم من الشهر ليش حق لي نصوم ثلاثه ايام صدق مع الموت ثلاث عشره واربع عشره وخمس عشره رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان حديث سنه كيسو وحسن ترسول امرنا رسول الله رسول كلاه والنصاري مكان رسول كفرية عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الدنيا أمركم للإرشاد باع للسوى للوجوه وحلسوها فقطين هاي إنه يهل للإرشاد أمر ذلك الوجوه أنت رأي وإحنا وصلنا بالكسنة الحين لقد قلنا الواجه نغض إذن لم يعلم بالكسنة الحين لقد صوما وواجه إذن ما يعلم طيب وخواصل لوي مع المهن الله يقال ما مع المهن حديث الشيء أيام البيض بالله يدحضر أيام البيض أما الليالي البيض نوال الليالي البيض هي أيام البيض لبرض والله يدحضر وحال الليالي البيض لربي إيه وحويان ضيح أي وقتها وعف هذين في أفريك من يهي يصدح يصدح يشنس مرك يهي وما المها ويستيك الدلين سيك ما المها ويستيك الدلين يهي وما المها بعد العلماء يهرى وقتين معلمها النوع عاصر خلال بريحة ادخل السنين بدركة وحوين ليلة البدل وحوين وحلق حقورتهم وحلق حقورتهم كنتو تكوى اللي فترين برد حيث ايا حاسين في اكفر وصى بحلق بدل في حقورتهم عبان كاوي وانا دارتها وانا لقدت شالي اتركو نمان كي عربية وحالية دوي قفل اماني انا كلا هذين كفرتهم هذا بيح اويتو امانك ليلة البدري من صاحين لها الصلاة نحوها وخلال ليلى كالبدر حي بدر يقول سالين وعندهم كبير فيك بدر ما خلينا القرآن سيدي واجب وعمرك مستحبة إن معلومها إن غلان صدح لا عشر دوش اللي قلت لي إن صدح يا ثمانكا أصلي ثمانكا عشان يا ثمانكا إن غلان أي صلي بدم فإن النغلين وصدح صدح عشان كصل أتوقع يعني بشي وحوفا للغلان ان صدح بعشاء هي النقطة طيب مكا صدح بعشاء صلي جولة للسنة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة يبدي حلال ماها ان تصومين سونتو وزوجها من كيدنا شاهد من شغل بإذنه لا يحل للمرأة جبد حلال معها أن تصوم إنه تنسو الحال زوجها من كيدنا وشاهده يتشغل والحال زوجها شاهدنا يحابر وجملة الحال إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري وزاد أبو داود غير رمضان رمضان وشيء أنا حي انت عايش معك يا لا يحل للمرأة أن تصوم لا يحل للمرأة جبد حلال ما أن تصوم إن صنت حلال ما هو زوجها من كيزنا شاهد ري حاضر الحال زوجها حاضر حال كونه حاضر إلا دين اتفق عليه حديث وحنا في السنة يا قبرد إن صنتين ربنا عني قبرد إن صنتها إن ربنا عني يدني كي بيتشوي لكن صنت وحن فقيدنا كليا صنتي سنها صنكي واجفوك بحي وايو ليش رضا حق بكتها حق الزوج وحق الله لكن حق الزوج وحال حق تيني ما تصنك سنة يهد تصنك سنة واحد بنان قبط من الشبيو تصنك سنة وحق جد وين سمياشة كلب لكن ضمين ان شاء الله ويشيري بنان جاي سورق الله قصة مثلا باوك سنة وعاد منه تصنك سنة هم على انت والأنكا بخلاف الفرد فرد فوحة شرطية إن حدين تفضل الوضع لحق وراء مختلف مرمى تنقص النوى حبنا نقص من فتنة مواجب بين قلين سماها واجب اسمها لكن علمه اسمها واجب ساعة لما تجيبك هذا قصة من حد ما تني يقول لك علي لك ما تعسيده كل شيء يقول هذا والله أنا فاهم وأنت بس لكن صار فرع لما تجيبك مركا كانوا مركا يجب حق الحق حق يزود شوي لكن ما في واجب حق إله بقى علقة والربضان مثلا سواء يقول له الصمان والربضان أيضا الصمان يوسف كفض على صبر يقول لك كذب هو من حق إلهي ولي يوي سبحانه وتعالى كذلك صن نذر أما صن يقلينا صن كيقلينا صن يقل له واجب كثارا يصن كنذر كأ يصن كواجب شهر رمضان تأ انت منا كمين قادنا انت منا كمين قادنا غير رمضان رمضان محلو محلو بثاري وحلو بثاري وصن واجب لك صن كواجب ساها سنئيدا شيتك ما تعلقه هو إذن كإله يعني مر هذه إله الكوة الشبيه القدرسة واجب صارا وياه هذه إله تسكني كورة صلاة من شاد براد كنت هاي يكي يلسا كمي يلسا وشيء عيني ومكا عين هاي واجب فهذا شيء صنحة ومبحا كم كثير شيء صنحة بل بيتنا فسوى قلق قلق الله بعض هبيع يسون تو سون كيلا سون صنحة شغنون او قلي سون كيلو محارم با يسوى مكروه ولا بقول العلم اللي إليه قول الإنسان كائن سوى حرام ما أحل ونقول عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة كراهة ما هو حرام وعمي حرام ما هي سون كوا صح يعني سون كوا صح يعني لكن وحين قلنا سون قف كراهة قد عاي سون كوا صح يعني وعي وحنا الله حرم النبي قال حرام سوى الله حرم لحق الزوج فان الله يحل بالنبي حق الزوج يلا يلا يلا علمني فتا لحق الزوج حق حقي فيه أي الله حرم لأن صوم حرام لحق الزوج حق الزوج شيء مثل حرام يعني مثل حد حقي فيه جدو هذي مثل قبل ويما دقيقة أصحاب أنا صوم صماء أنا أي شيء من قلبي هذي ده غالبا كهذا سوى صوت حي سوى كذا سنوا كيو ولا كرتا علم قارش يقول له مرة هذي المركب ورسلين أو جان عفوا مرة كيو ورسا بين أو جيتين وين كإذا قلبي سوى كذا مو أصحى وين وحق الزوج ما أصحى ما شو نقول بعضه قال كصحيح العوين هذي مكوا أويا يلا أوصى أدني كإذا قلبي ده بس أنا عايز صامصة سوى كذا أو كنت عليها على إجازتي على إجازتي لكي يستغل هدو إلى هو صون كاستون تهي أنو رالي كنين ما هل ما كان سوني دون فا أما ما بخير ويسوني دون ما سون كيلا سيلا يا سيح سيلا هين علمون هدو إلى رالي من كاه صون كاه دي صوره ما ردا صون تهي وكبه نسره أما وان رالي من كاه سون كيلا سيلا سيح وآخي هل كابر كواحي كوش يجان وإلى أن تصرف فضوله إلى أن يغلق تصرف الفضولي تصرف الفضولي وعوي بيع عيود مكا كل علم نسوه الروان وحق الغير وحق قفك الولاية حق وكتابا قفك إنه فصحاء حق وكتابا إنه أنسب فصحاء وتصرف الفضولي وعوي ننبع مثلا كتاب كينا كتاب هذا فقاطي كتنو إيدي هذا هو رجل إيدي أنو أن لو كان أن أقول أن أما أن أنو كائلا تلبي بو إيدي العجب فوقها وتقصر صر فدولي بالي دعوة ما صح إنسان سما صح أقوال بعلم الكلية إلا صدح قول هي شفر بضم قول واحد كلامك كاتب ورمية هدي ونمك كلا شيء يعني وأقول له هذا وصح العكس قاتنا وصحيح هدي علينا وباطل سيعة وانا قوته قده حديث عروة البارح يدي للوقت وانتو الله يكحي عفوا انتو نجد دينار دين ويدو حال الله حيصاصي اي محصاصي لابا الله حادصاصي سمع سمين لئيلي سهل دينار صاصي سنجد وحوك هنا دينار في صاصي ده لحي لو در نور يتنجد وحوك دعي عليه الصلاة والسلام ساسوا حالي دعاء رسولك كل عليها هدو عيد عيد هدو كبايع مشتريه فكن عاشر فإنه أنا سنتهم أي صحيح محلو بيه حال دينار محلق صوتي لحظة سبان لولا حدث الشيء البلد رسول من السيئي محصول دينار كله بيبين لحظة مكان معاش مكان روعي النبي قوة بني النبي قوة دورة لها ما سعيد الدوال لبعي لها فما دور رسول خاص بلي عليه الصلاة دليل إن كفر أنت إجازة إن قد كان أكبر نيوم هدوك هذا الله عسي كنوايا حلطاق قاسمة أحسن هدوك هذا يعني سهيت المكان صرفوا خلنا واصل دوكا عبادك عبادك النية جشاء مثلما جشاء عبادك وي جشاء ويلح وطمع لك من الله تان يا بك من واي فعلت له الدليل حديث معنى من يزيد من بو درهم دي درهم ايو دي يحرر درهم كالقالو صدقك بحي من كيبا قاوي تبا تنوح ودي يوح السجين دا معنى معنى من يزيد من كيف ايو السجين تبا تنوح نشو حكيري عنوك ما سني ايه انا كيف السجين أنا سأقول بخمس صور أنا هنا كيف من غني نبي عليه الصلاة والسلام الرجل الكلي سنبي جواب بني وحكي لما صاحوا يعني لك ما أخذت ودول ما خرب قصدي ما قرنا العشر قصص أو حد قاسي على خير يعني ما هذا عدد بسيط على خير كي كان لو حلي بيسجى أنا لك ما عرفت معنى من يزيد هذا جنا waxaa digana allah wax wixii aad doontay isaa digana cidna si hor waa hadda qad sadaqa ajirigaa wallahi waxa arabna wallahi sadaqa isku baxay kani kale ugu lama jeedin waxay in xal in shaqada in xal si ay doonaan taan wala dish ara ay hal hadith wuxuu naftinaya gabadhu dinkeeda oo jooga in ayna bananaayn soo sunna ila kaanto illa bi idnihi in soo ogalada mooyaan haday soo sagoo oo jooga oo nay ma ka idan dalbin هدي هو بنيه أو يلها صون في سوره ويصحيه تنك صون كيلو هدي كلا والشمين سوا ما صحي ما تق ما قونا قواش عملا قالها وش حسنا غير جحية وش وزوجها شاهد الواحد ضحي إذا كان غائبا هدو غائب هم كان يسون صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ودي عن صيام يومين لمن ما مر إلا صنوا ودي يوم الفطر ويوم النحر يوم الفطر ما انت عيد الفطر ده الا صوم واجب الرسول عليه الصلاه والسلام ويوم النحر يوم انت عيد النحر اه عيد الحلقه لبد عيدود لبد ما نقول عيد ده الا صوم وحارا متفق عليه الا صوم ربنا لبد ما نقول صوم والرسول في اللي ما هي مشرقنا يوم يوم اكل وشرب يوم الشرب يقول الله تعالى حديث خاص على مسكنه ايضا قدر سجنه وعن نبيشه الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب ويان ومع الموت احنا لعنا واحنا نلعب ايام التشريق وصدق عشاء كبدا ما انت عيد عيد الاضحى ما انت عيد الاضحى عيد ما انت بش عيد الحجات هيك طبعا ما انت كبسونات ما انت لبسونات ما انت تحكونات تحلى عشاء ويان واذكر الله في ايام المعدودات فمن تعجل في يمنه فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه أيام أكل وشرب ويان مانو وحلعنا وحنا لعبه وذكر لله عز وجل يا مالي إله سبحانه وتعالى لحسه ويان مالي إله لحسه واذكر الله في أيام معلومات في أيام معلومات وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.